إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى ما إن غير آس في الآية التي في سورة محمد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. ومعنى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فمثل هنا بمعنى صفة. من ماء فيها أنهار من ماء غير آس. الآس هو المتغير، متغير الطعم ومتغير الرائحة. فإذا قيل هذا ماء آس أي رائحته كريهة وطعمه غير مستساغ، يقول الله: لا، في الجنة المياه ليست آسنة، أنهار المياه أو الأنهار في الجنة فيها ماء يجري لا يتغير لونه ولا يتغير طعمه ولا تتغير رائحته، بل هو أجمل ما يكون لونا وطعما ورائحة. فهذا هو معنى الآسن. إذن الآسن هو متغير اللون والطعم والرائحة، وغير الآسن هو الذي ليس فيه هذه الصفات. والله أعلم.